السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شبابنا ويا أخواتنا على صفحة الفيسبوك. صلى الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من الصالحين ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل يا رب، اللهم آمين، واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أنا دايما بتكلم عن المصيبة دي اللي هو التليفون، وبيجي لي مشاكل عليه. طبعا مش هينفع اقول كل المشاكل اللي بتيجي عليه، وان كان نفسي ان انا اقول حاجات كتير جدا. للاسف للاسف بعض الناس بنسى استاذن منه ان انا اقول له انا عايز يعني استفيد من مشكلتك يعني، او ان انا احكيها وكده يعني، عشان خاطر يكون فيها فايده. بس في حاجات الله المستعان، فانا مش هحكي المشكله قد ما انا هحكي الفائده. طبعا يعني من اكتر المشاكل اللي الناس بتكون متخيله ان هي بتجيلي ايه، اكتر المشاكل، اكتر حاجه بتجيلي عن بتاع ده، انا عايز اتطلق، تمام، او مراتي خانتني. يعني بصوا مش ممكن يعني، بجد اكتر حاجه بتيجي الاتنين دول، يعني اكتر حاجه بتيجي الاتنين دول اكتر حاجه. وبناء عليه انا طالع اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا، رجاء اتجوزوا صح، اتجوزوا صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مش كل شوية نقع في نفس المصيبة، إني أتجوز صاحب الخلق واللي ما عندوش دين، وفي الاخر الاقي الحياه مش مستقيمه وعايز اتطلق، او اتفتن في ديني وارجع اقول اتخنقت واتضايقت ومش طايقه نفسي ومش طايقاه، وده انا كنت متجوزه وانا عندي دين ودلوقتي بقيت مش متدينه وهو فتني. طب ما انت اللي اخترتيه، تمام. ده حاجه. الحاجه التانيه ان هي تتجوزه صاحب دين بس ما عندوش اخلاق، مش ابن اصول مثلا، ما عندوش اخلاق ومش ابن اصول، فيبقى عنده دين، بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيطلع حاجاته بصدقاته وبتاع، بس ما ترباش في البيت. فبرضه ترجع تشتكي وتقول انا زهقت من اهل الديانه، انا عايزه واحد عنده اخلاق. تتجوز بتاع الاخلاق تضيع خالص، ما بقاش يعني خلاص بقت كل حاجه مش موجوده. فتجوزوا صح. والاخوه اللي بتجوز بنات، ما تتجوز يا ابني واحده كويسه تنفع تفتح بيت. يعني بصراحة في الشباب بيختار، يعني الشباب اليومين دول، ما تزعلوش مني يا شباب، لا بجد، البنات بقى انا ممكن اطلعكم بره دلوقتي بجد. يعني المواصفات الخزعبلية اللي انت طالبها دي مش موجودة اصلا. يعني عايز واحدة فيها كل حاجة، كل حاجة، بمعنى فيها سنتر لوك، فيها سبويلر ورا، عايز واحدة مكيفة. يعني عايز واحدة بإزاز كهرباء وأربع أبواب وفيها نظام، فيها يعني أنت مش بتشتري عربية، يعني أنت مش بتشتري سيادتك عربية، وعايز واحدة معاها ضمان ويفضل دمها خفيف وأنا ما أزهقش منها. وتبقى فظيعة. وعايز واحدة عندها دين تقومني. يا جماعة يا رجالة، استنى أتعدل لكم، مفيش حاجة اسمها أنا عايز واحدة تقومني بالليل عشان أصلي قيام ليل، مفيش حاجة اسمها كده. يعني انت الله عز وجل في القرآن لو حضرتك تاخد بالك هتلاقي ان ربنا قال ايه، الرجال قوامون على النساء، مش النساء هم اللي قوامين على الرجال. المفترض ان الزوج هو اللي يرفع زوجته، مش الزوجة، تمام، هي اللي ترفع جوزها. تقولي ما انا اعرف واحدة كانت سبب ان جوزها يبقى حاجة كبيرة جدا، ممتاز، دي واحدة وماتت خلاص بقى، تمام. الطبيعي لا، النساء على دين ازواجهم. انا اسف ان انا اقول لك، غالبا لو بنت بعد الجواز دينها وقع هيبقى جوزها هو السبب، غالبا، مش دايما يعني بس غالبا. وبناء عليه عايز واحده صاحبه الدين، بمعنى واحده عندها دين ترفعها معاك اكتر، تساعدك وتعينك مش تزقك. فخلينا منطقي، اتجوز صح، بعد كده اتجوز واحده ما عندهاش دين وتقول لي بعد كده ما بتستجيبش، ما انت اللي مختار غلط. الله، عندها دين، يقول لك عايز واحدة عندها دين وقمر، ماشي حاضر، وبنت حسب ونسب وعندها فلوس، ماشي، وتساعدني وتعيني وترتب لي وتنظف لي وتطبخ لي ودماغها كبيرة وتخلي البيت مترتب وتربي الأولاد ومثقفة بتقرا كل يوم 33 كتاب أو 32، يعني مش هكون دقيق معاك في ما كده. حلو، دي بقى فين؟ سؤال بقى، أنت كده أصلاً؟ أولاً هي يعني مفيش واحدة كده أصلاً، تمام؟ وبعد كده هل أنت أصلاً كده؟ يعني أنت أصلاً مش كده، تمام؟ فالرجالة بتطلب حاجات، أنا مش عايز أقول بس في، يعني في رجالة بتطلب حاجات والله العظيم دي تقريباً ما اتخلقتش، والله أعلم، غالباً يعني. والأشنع بالنسبة لي إنه يكتب كتابه عليها، وبعد ما يكتب عليها بعد كام شهر بقى والبنت خلاص يعني بتعيش أجمل أيام حياتها، يقوم قايل لا أنا مش مبسوط، أنا عايز أطلق. إيه شغل العيال ده؟ بجد والله إيه شغل العيال ده؟ لا يعني سيبوا بقى اللي فات ده كله على جنب، بجد إيه شغل العيال ده؟ يا رجالة معلش، بجد والله بجد بجد بجد الرجالة تركز معايا، بجد الرجالة تركز معايا. يعني ايه عايز اطلق؟ على فكره الطلاق مش حرام خالص، ولما تستحيل العشره طلق، ما عنديش مشكله خالص في ان انت لما تستحيل العشره يحصل طلاق، ولكن انا بتكلم عن صفات الرجل، بتكلم عن صفات الرجل والله العظيم، اقسم بالله اقسم بالله احنا عندنا مشكله في الموضوع ده في التربيه، احنا عندنا مشكله في التربيه. ازمتي الكبرى، انا هقول كلام اول مره اقوله دلوقتي ويمكن انا هكون يعني ما تزعلوش مني بصراحه، بصوا الكلام ده كله مش مترتب وطالع ومش عارف هندم على ان انا اقوله ولا لا. مشكلتنا ان احنا خرجنا او ناس كتير مننا خرجت في بيوت بابا وماما فيها مش قدوه اصلا، انا اسف ان انا اقول كده، وبناء عليه الراجل ما عندوش تصور سليم للراجل جوه البيت، فخرج في مجتمع سيء، فاللي بايظ باظ اكتر، يعني اللي انا خارج بيه من البيت بايظ، خرجت بره باظ، يعني هو اصلا بايظ، ده انا كنت فاكره صحيح تمام، باظ اكتر. فاتجوز واحده، اللي اتجوزها دي مرمطها مرمطها، طبعا هي مش جايه برضو من الفردوس الاعلى نازله تتجوز، لا هي طالعه برضو من بيت برضو مش مستقيم. بس انا بكلم الرجاله، انا ليه بكلم الرجاله؟ عشان فكره ان انت تلاقي واحد يقول لك انا زهقان من مراتي وبفكر اطلق، دي ممكن تطلع من ذكر اصدقها عادي، انما من راجل مستحيل. ليه بقى يا فندم؟ لان الراجل صفته عشان يبقى اقول ان ده راجل، يبقى ده بيتحمل المسؤوليه، ده رقم واحد، ماشي ارفع بتاع ده عشان سخنت، تمام، ده رقم واحد بيتحمل المسؤوليه، تمام، رقم اتنين مسؤولية نفسه، مسؤولية اختياراته، وكمان هو بقى راجل قوي ففتح بيت فبقى بيتحمل مسؤولية اختيارات الناس اللي حواليه. واخدين بالكم؟ الراجل عشان يبقى راجل لازم يكون بيتحمل مسؤولية أفعاله وأقواله واختياراته، لازم يكون بيتحمل مسؤولية تاني أقواله، تمام، أقواله وسكوته، يعني اللي قاله واللي سكت عنه لازم يتحمل مسؤولية عشان يبقى راجل، تمام، ادي واحد، ومسؤوليه اقواله وافعاله، حلو، رقم اتنين، رقم تلاته اختياراته، لا لازم اتحمل مسؤوليه اختياراتي يا جماعه. فواحد اختار زوجه، حلو، انا طبعا هموت واحكي قصص معينه دلوقتي يعني، ولكن مش عايز احكي قصص الناس لان في ناس كتير مش مستاذنه وانا منفعل، فممكن احكي قصه مفترض ما احكيهاش، ولكن في الجمله يعني تلاقي الراجل يقول لك زهقت، ماشي على فكره، واحتمال كبير جدا تكون هي كمان زهقت، عادي جدا، زهقت جدد، زهقت اعمل حاجه مختلفه، زهقت غير جو، انما زهقت كاره عايز امشي واطلق. ايه ده؟ قصدك ان انت طفل؟ اصل العيال الصغار عندي في البيت بيعملوا كده، اجيب له لعبه يزهق منها يرميها ويكسرها ويمرمطها لغايه ما انا اعرف ان اللعبه دي ملهاش عايزه خالص فارميها واجيب له واحده تانية. ده اطفال. كنت فاكر ان يعني ده الطفل، ده مش الراجل خالص خالص يا راجل، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية بقى، الراجل اللي هو الزوج المفترض مش بس بيتحمل مسؤولية أقواله وصمته وأفعاله واختياراته، لا ده هو كمان المفترض ان هو، لا في مسألة في نقطة في النص يعني. ده راجل يا جماعة، ده راجل حلو. في بقى الراجل اللي أرجل من الراجل، اللي هو مين؟ اللي هو اللي بيتحمل مسؤولية أقواله وسكوته واختياراته وأفعاله وظروفه، الظروف اللي هو محيط بيها، ما يقعدش كل شوية ناقم على الظروف ولا أو إزاي وكمان غيري وغير، لا هو راضي جدا باللي بيحصل وبيتعامل معاه بحكمة، لأنه راجل راجل حكيم حليم، تمام، مش بادي الرأي وخلاص. ده أرجل من الراجل الأولاني. في بقى سيد الرجالة، مين بقى سيد الرجالة؟ ده اللي هو بيتحمل مسؤولية سكوته وكلامه وأفعاله وظروفه وبيفكر بحكمة وبيتقبل ظروفه جدا، تمام، وبيتحمل مسؤولية الناس اللي حواليه، اللي هي زوجته، أهل بيته، ولاده، أمه، أبوه، إخواته، وبيتعامل مع الموضوع ده بحكمة مش ناقم، وبيدير الموضوع وبيتحمل مسؤوليتهم واختياراتهم وأقوالهم وأفعالهم. ده سيد الرجال، ده مش الراجل، ده سيد الرجال اللي هو السند، اللي هو الجدع، اللي هو لما اللي حواليه يغلط ما يقومش ينتقم، يقعد ويفكر هيعمل ايه عشان يربي. ما هو راجل، ما هو راجل. كتير من البنات سامحوني يعني، لما تسمع واحنا بنتكلم في الفقه مثلا عن تأديب الزوج لزوجته، تأديب كلمة كده بتتقال كده، تأديب الزوج لزوجته وجواز التأديب، والتأديب له ثلاث مراحل، تقوم واحدة طلع على طول قايلة ولا اثنين ولا عشرة او كل يعني يطلع يقول ايه، ازاي يعني أدبني وانا مش مؤدبة بتاع ليه؟ انا جاي اقول واحنا بنشرح يعني، لا جماعة، المقصود ان الراجل ده اللي هو الحكيم المحترم المؤدب المهذب الدين اللي عنده علم اللي بيتقي الله اللي لما يشوفك بتعملي حاجة غلط، المفترض ان هو اول حاجة يعملها معاكي ان هو يعظ يتكلم، تاني حاجة ان انت لو ما استجبتيش وهو كل ده شغال عمال يعظ يعظ بأدب واحترام وذوق واخلاق وتربية وديانة تمام، وكل حاجة اللي بيأديه يقوم يهجر في المضاجع، تمام. تالت حاجة ان هو ان هو يعمل حاجة موجعة شوية، اللي هي ايه، موجعة نفسيا يعني اكثر ما هي جسديا، تمام، اللي هي مسألة ان هو يضرب ضرب خفيف غير مهين، تمام. بعض الناس مشكلته مش مع الثلاث درجات، مشكلته هو مين اللي هيعمل كده اصلا، هي ما عندها، ما شافتش في حياتها الراجل ده اللي هو المحترم المؤدب المهذب ابن الناس الجدع اللي عنده دين اللي ناجح اللي بيصبر وعنده حلم وبينصح مرة واثنين وثلاثة وبيفكر، ما عندوش تصور كل ده، ما عندوش، ما جاش اصلا، تمام. فتبقى مش رافضة التأديب، لا هي رافضة ان الحاجات دي يعملها احمد او محمود او حسين او اللي هم الناس اللي موجوده في دماغها اللي قابلتها في حياتها، او حتى باباها احيانا، والله العظيم انا انفعلت. رب يزعل الرجاله. فلما بنشوف راجل محترم، الله ايه الراجل المحترم ده، حاجه جميله على فكره. وهل في في بالعند يعني، في وفي قوي، تمام. هتلاقوا بقى في ستات يقول لك وده فين وده هنلاقيه فين، هتلاقيه بيروح للبنت الكويسه، تمام، في بيروح للبنت اللي بتستبشر وبتقول اكيد موجود، اكيد موجود. اصل في واحده ربنا بيقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل قال انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، تمام. ففي واحده دلوقتي قاعده بتسمع وعماله تسمع كلام وتقول ايه ده، شكله بيوصف جوزي، والله العظيم اقسم بالله، في واحده تلاقيها بتقول ده شكله بيوصف جوزي بالظبط، او بيوصف ابويا بالظبط، بالظبط هو ده لسه اصلا حاجات كتير جدا حلوه موجوده في جوزي وما قالهاش، حلو. وفي واحده برضو تانية بتقول ايه، ايه ده وانت عامله بقى كده، ايه ده هو في اصلا كده، دول ماتوا، تمام. ده بقى البنت اللي كده دي ربنا بيجيب لها واحد ميت يعني ليه؟ هي ظنها في الليل ان مفيش رجاله يجي لها واحد من اللي هي ظن ان ربنا سبحانه وتعالى خلقهم ويتجوزها عادي جدا. والتانيه في واحده ظنها في الليل ايوه في رجاله وفي ناس محترمه و و و فربنا بيجيب لها الحد الكويس. ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لها الحد الكويس ليه؟ لان هي ظنت في الله عز وجل كده. المهم انا مش بكلم البنات قوي قد ما انا بكلم الرجاله. الشاهد خليكوا يا رجاله رجاله. خليكوا يا رجاله رجاله. ليه؟ عشان انا هتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى على معاشرتي لاهل بيتي بالمعروف، تربيتي لاهل بيتي بالمعروف، تربيتي لاولادي بالمعروف، المبادئ اللي انا انطلقت منها لتربية أبنائي، والنتائج أو الطريق اللي أنا سلكته، مش النتائج إنما الطريق اللي أنا سلكته، الشيء اللي أنا كنت بتحمل مسؤوليته في الدنيا ربنا هيحاسبني عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول. يعني إيه كلمة مسؤول؟ يعني سيسأل أمام الله. فأنت هتتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى يا راجل على كلامك وعلى سكوتك وعلى أفعالك وعلى مسؤولياتك وعلى وعلى وعلى وعلى، وبناء عليه شيل الدنيا صح عشان خاطر عشان تخش الجنة، عشان تخش الجنة بس. بس يعني لو كان ده يستاهل. هل هتتعب؟ على فكرة يا جماعة الراجل في الزمن ده تعبان على فكرة، هو في أي زمن الرجولة مش سهلة. لا تكونوا فاكرين إن الرجولة سهلة، لا الرجولة صعبة، الرجولة صعبة قوي قوي، بس يكفيك ان انت تعيش رجل على فكرة. وبالمناسبة عشان والرجولة مش ميوعة، يعني مش الرجولة ان انت تبقى راجل في البيت كده مخلي اهل بيتك مثلا كل حاجة حاضر حاضر عناي حاضر. لا الرجولة ان انت تدير البيت بما يرضي الله بالحكمة. يعني الراجل يقول لا طبعا، ايه الراجل اللي ما بيقولش لا؟ ده لازم الراجل يقول لا. الله، ما هو مش مستحيل يكون انت معاك ناس في المنظومة الاجتماعية اللي حواليك كل طلباتهم ماشية كلها على قضيب الطريق اللي انت ماشي فيه، اكيد هيتلاقي تضارب بنظرتك المستقبلية. مثلا انت عايز تعمل لهم حاجة قدام وهم عايزين حاجة دلوقتي، اكيد هيحصل حاجة زي كده. فالراجل لازم يعرف يقول لا، ولازم يعرف يقول لا بأدب وذوق، ولازم يعرف يقول ولازم يعرف يقول بأدب وذوق، ولازم يعرف يضحك ويضحك اللي حواليه بأدب وذوق، ولازم يعرف يخدم ويعرف يؤمر ويعرف ينهى ويعرف يأتمر ويعرف يصالح ويعرف يخاصم ويعرف يأد، لازم يعرف لأنه راجل، لازم راجل. إنما الراجل اللي كل شوية يقوم عارفين، أنا آسف إن أنا أقول كده بس أنا شايف إن دي صفات طفولية، يقوم بدغدغ الدنيا وقلب الترابيزة وأنا زهقت بقى من معرفش إيه، دي رجولة؟ والله ما رجولة، دي طفولة بيشوفها الراجل في ابنه. بس شوية يعدي موقف واثنين وثلاثة وتلاقي لي الراجل ده بيعمل نفس الموضوع بس مش واخد باله انه هو في نفس الطفولة. تخلى عن طفولتك، خليك راجل. جزاكم الله خيرا. سامحوني لو كنت منفعل شوية وانا بتكلم عن الرجولة في البداية، بس الرجولة نقحت عليا يعني. ربنا رب يصلح حالنا ويكتب لنا الخير، ومتنسناش من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.